السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن القرآن ان هو ليه قدر عالي جدا. ربنا اخبرنا ان القرآن ده قدره عظيم، ان القرآن ده له شرف وله مكانة عظيمة جدا. ربنا اقسم بالقرآن، ربنا قال لنا قاف وللقرآن المجيد. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا القرآن ده اقسم بيه وان هو ذو مكانة عظيمة جدا وذو شرف عظيم جدا. صاد والقرآن ذي الذكر، ربنا أخبرنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ذو علو ورفعة وحكمة وأحكمت آياته. ده قدر القرآن، ربنا قال لنا عليه إنه هو عظيم وكريم. الحاجة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على قدرها دي، ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا إحنا، ليا أنا وإنت وإنتي، لينا كلنا. ربنا قال لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ده اختيار من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يمن علينا ويجعلنا مسلمين، وان ربنا يصطفينا هذا الاصطفاء ويعطينا هذا الكلام، كلامه سبحانه وتعالى، نعمه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ومن شكر النعمه تدبر القران، ان زي ما كنا بنقول كده في خلال السلسله اللي احنا ماشيين فيها، ان التدبر ده هو اهم حاجه، وما بعد التدبر تدبر وعمل. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة بيقول لنا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. حط كده علامة استفهام، إيماني بيزيد لما بقرأ القرآن، لما بقرأ آية، لما باخد معنى جديد في القرآن، أو لما بقرأ الورد بتاعي، أو لما بصلي القيام، إيماني بيزيد، محتاج أراقب إيماني. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. محتاج أراقب قلبي وأدعي ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأدعية العجيبة جدا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذهاب الهم والحزن، هو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل التوسل إلى الله عز وجل ده ليه؟ ده دعاء ذهاب الهم والحزن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزني. وكأن مجرد ان القرآن اصبح ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك، ان القرآن مجرد بس ان هو بقى في الاوصاف دي، تدخل القرآن هتلاقي مشاكلك كلها اتحلت، كل مشاكلك هتتحل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الشقاء مع القرآن. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ربنا ينفعنا بالقرآن ويجعله ربيع قلوبنا وشفاء احزاننا وهمومنا وينفعنا به. اتكلمنا امبارح عن القرآن، اتكلمنا عن هجران القرآن، وان في هجر القرآن هجر تلاوة وهجر تدبر وهجر عمل، وان الموضوع ده ليه عقوبات، هجر القرآن ده ليه عقوبات. معنا اليوم سورة من التواصين الثلاثة. التواصين الثلاثة هما سور كلها مكية، سورة الشعراء والنمل والقصص. معنا اليوم هنتكلم على سورة القصص. التواصين الثلاثة نزلوا في وقت استضعاف، سور مكية. سورة القصص بتعرفنا على ميزان القوة. ايه هو ميزان القوة في الكون؟ ميزان القوة في الكون قوة واحدة، قوة الله عز وجل، وقيمة واحدة، قيمة الإيمان. اللي مع ربنا واللي معاه إيمان ما يخافش من حاجة أبدا، ما يخافش من أي حد. ولو كان كل مظاهر القوة وكل أسباب القوة زي ما هنشوف كده في سورة القصص مش معاه. طفل رضيع مرمي في البحر تتلاطمه الأمواج ورايح لأعتى وأظلم أهل الأرض فرعون، واللي قوة ربنا مش معاه، مفيش معاه أمن، مفيش معاه طمأنينة. ولو سندته كل القوى اللي في الأرض، يعني فرعون وهامان وجهه دهب، لو بموازين الحالية أمم المتحدة ودول العالم كلها، لو مش معاه قوة الله مفيش معاه طمأنينة ولا أمن. علمتنا سورة القصص أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. السورة بتعالج مشكلة الخوف، بتعالج مشكلة الخوف عندنا، بتعالج يعني إيه، بتعرفنا من مين نخاف وإمتى نخاف. طول ما أنا مع ربنا ما ينفعش أخاف أبدا. أخاف من ربنا بس لو بعدت عنه، لو فقدت قيمة الإيمان. الأمن والرزق أكتر حاجتين أي حد بره الدين خايف يدخل الدين عشانه، واللي جوه الدين خايف يجتهد أو يرتقي في الدين برضه بسببه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الجبن والبخل. الجبن اللي هو الخوف من الأمن، والبخل هو الخوف من الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ولد مجبنة مبخلة، الجبن اللي هو الخوف من الأمن، والبخل اللي هو الخوف من الرزق. ونشوف موضوع الأمن والخوف الأمن، الأمن على الخوف، والخوف على الرزق، والخوف على الأمن. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إن ربنا سبحانه وتعالى آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. فالخوف ده كلنا عايشين الأمر ده، أمر يومي عندنا. خوف من المستقبل، خوف على مستقبل أولادنا، عايز أحط لهم فلوس، عايز أمن لهم مستقبلهم، اللي خايف على الرزق، واللي خايف على شغل وشركة ممكن تمشيني، اللي خايف من المستقبل، مش عارف هتجوز إمتى، هتجوز مين، اللي خايف ياخد قرارات في دينه، اللي خايف يرتقي في دينه، كل دي مخاوف. اللي خايف تتحجب حجاب شرعي، اللي خايف يبعد عن صحاب السوء، كل المخاوف دي كلها مخاوف هتلاقي أصلها عشان أنا مش عارف أنا مع مين. اللي خايف يجهر بكلمة الحق ويقول أنا مالي، اللي خايف يقرب من صحبة صالحة. سورة القصص بتعلمنا إن اللي معاه رداء العبودية لله عز وجل، العبد اللي مع ربنا سبحانه وتعالى، لا يخاف من مخلوق أي مكان. زي كده ما في الآية بتاع سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طمأنينة، سكون، هو ده. زي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. السورة هنخش عليها كده، نفتح السورة بإذن الله تعالى. أول حاجة طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين. هنروح على الآية 4: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. فرعون علا في الأرض، فرعون تجبر، كان بيذبح الأبناء، وكان قصة موسى هو كان بيذبح الأبناء سنة وسنة تانية لا يذبح في الأبناء. حتى سيدنا هارون ولد في السنة التي لم يكن فيها كانوا بيذبحوا الأبناء فيها، سيدنا موسى اتولد في السنة اللي كانوا بيذبحوا الأبناء فيها. آية 5 بتعرفنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إرادة ربنا سبحانه وتعالى، إرادة القوي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ربنا بيحكي لنا القصة من أولها: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ربنا سبحانه وتعالى القوي: ونمكن لهم في الأرض، كل أسباب الأرض ضدهم، فرعون وهامان وجنودهما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللي كانوا خايفين منه إن هو يتولد ولد ياخد ملك فرعون هيحصل، وهيحصل في السنة اللي هيدبحوا فيها الأولاد. ربنا سبحانه وتعالى القوي القهار، يقهر الظالمين سبحانه وتعالى. الأمر زي ما ربنا سبحانه وتعالى يريد. من الآية 7: وأوحينا إلى أم موسى. الأمر بدأ بوحي من الله عز وجل القيوم المطلع على عباده في كل لحظة. يعني من أول قصة سيدنا موسى بتعيشنا الابتلاءات اللي احنا بنعيشها كده في يومنا، كأن كده كل واحد فينا يعيش كده المشهد كده، اللي هو لو في ابتلاء أو في أي مشكلة في حياتنا بيحصل فيها إيه، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بتدبيره للأمور عامل إزاي. من أول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، من أول ما ربنا سبحانه وتعالى جعل أم موسى ترضعه: فإذا خفت علي فألقيه. لما تخافي ارميه. يعني مشاهد عجيبة جدا. تخيل أم خايفة على ابنها، مفروض تاخدها في حضنها، تاخد ابنها في حضنها وتخبيه، لكن تحطه في صندوق وترميه في البحر. يعني اللي يشوف المشهد يقول ايه ده، دي أم ايه ده، لما تخافي عليه ترميه. وكأن الواحد لما ياخد اسقاط على نفسه، اوعى الواحد يفكر ان في امر من اوامر ربنا هو بينفذه وهيعود عليك بضرر ابدا. لما يعني تلقي نفسك في طاعة الله، عمر ما هيكون فيه ابدا، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزن، امر الله عز وجل، ما تخافش. روح النجاة في تنفيذ اوامر الله عز وجل. اسباب النجاة في البحر صفر، بحر مليان امواج، مليان مخاطر، في سمك، ربنا نجاه من المخاطر دي كلها. إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى وعد من الله. فالتقطه قالوا فرعون اللي كانوا خايفين منه، يعني متخيل ام موسى ترميه، اللي كانت خايفه منه حصل، ده راح لفرعون في بيته. فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قهر الله عز وجل للظالمين، ده انتوا هتاخدوه وهتربوه وهيكون عدو ليكم وحزن. تخيل مشهد في ظل ابتلاء اي حد فينا، يعني ربنا يعافينا في اي ابتلاء يكون فيه، يعني بتشوف المشهد: فالتقطه قالوا فرعون، واحد ممكن يصوت يصرخ، دخده العدو بتاعه، دخده الظالم اللي هيقتله، ده اكيد هيدبحه، ده اكيد هيفهمه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بعدها: وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لطف الله عز وجل في الابتلاء. ربنا بيوريك حاجات، ربنا بيبعت لك لطائف في ابتلاءاتك. قرة عين من وسط بيت فرعون تطلع امرأة فرعون وتقول كده وهم لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ان لله جنود في الارض، يعني اللي بيحارب الدين، اللي بيحارب يعني بيحارب مين؟ وبيحارب الملك وبيحارب القوي وهم لا يشعرون. ومن الحاجات اللي واصبح فؤاد امي موسى فارغه، ان في لحظه من اللحظات الانسان في اي يعني في اي ابتلاء ممكن يمر عليه ممكن ييأس، ممكن يتعب، ممكن يعني ايه يشك. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعجب من يأس عباده وقرب فرجه، ان ازاي تيأس والفرج قرب جدا، ده الفرج خلاص. واصبح فؤاد ام موسى فارغه ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لاخته قصيه وحرمنا عليه المراضع. شوف كل تدبير الله عز وجل في كل امر من الامور. سبحان الله، يعني ربنا يحرم عليه المراضع وتيجي اخته تقول لهم هل ادلكم على بيت يدفنونه لكم وهم له ناصحون، فرضناه الى امي. واحد ربنا سبحانه وتعالى الفرج. تخيل كده ان ام موسى في البيت بتاعها ويجي لها الموكب بتاع فرعون وموكب والحرس والجنود اللي كانوا هيقتلوه، ده جايين بيدلها ابنها عشان تربيه. وعد الله حق، ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. القصه دي والله بتخلي واحد يسقطها على حياته، ان ربنا سبحانه وتعالى في كل امر الطاف الله عز وجل وفرج الله عز وجل، ولكن الانسان ايه لا يعجز ولا يخاف. ندخل بعد كده في الموقف اللي بعده، وهو ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. حد يتخيل ان يعني سيدنا موسى ربنا يأتيه حكم وعلم في بيت فرعون اللي كان هيقتله، ودخل المدينة على حين غفلة. بعد كده المشهد بتاع القبطي وقتل موسى للقبطي لما ضربه فوكزه موسى فقضى عليه. بعدها أصبح في المدينة خائف، خايف. بس نشوف إيه الحل بقى بتاع الخوف. قال ربي إني ظلمت نفسي. الالتجاء إلى الله عز وجل، دعاء لله عز وجل، خوف على الأمن، ده هيقتلوني. فاغفر لي فغفر له، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي ربي ربي، أدعية كلها لله عز وجل. كان في المدينة خائفا، وبعد كده المشهد مرة أخرى، فلما أراد أن يبطش الذي هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ربنا سبحانه وتعالى لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك جنود وأسباب ما بتكونش على بالك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من المصلحين. حد كده جاي بينصحك ما تعرفش جاي منين، ربنا اللي بعته. فخرج منها خائف قال رب نجني من القوم الظالمين. علاج الخوف دعاء، التجئ إلى الله عز وجل رب نجني. ولما توجه تلقاء مدين، المشهد اللي بعد كده ان هو راح لمدين وهو في الطريق قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، انا تايه يا رب، يا رب ارشدني الى الطريق طريق مدين، انا ممكن انا عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، انا من غير ما ربنا يهديني انا هتوه. ومشهد لما راح ولما ورد ماء مدين ولقى ناس بيسقون ووجد من دونهم امراتان تذودان قال ما خطبكما وسقى لهما. وبعد لما سقى لهما ايه قعد ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يا رب انا مفتقر لرزق تبعته لي. واحد في بلد غريبه ما فيش معاه اكل، ما فيش معاه اي حاجه خالص، وبيفتقر الى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، فالاجابه والفرج يجي على طول. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، اجر فلوس وأكل. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ده ربنا نجاك، ده الامتحان الأولاني ربنا نجاك منه ونجوت من القوم الظالمين. ربنا يخلي البنت تقول له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، تقول كلام في حقه كويس عشان اللي عمله، ويتجوز إحدى ابنتي هذا الرجل. فشوف كل الفرج اللي جاء لسيدنا موسى وهو خايف على أمنه وهو خايف على رزقه، يتجوز ويأكل ويشرب وبعد في بلد تانية مؤمن. ونروح للشوط اللي بعده، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. ربنا سبحانه وتعالى كلمه الآية رقم 30، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ربنا كلم سيدنا موسى، وده يعني حاجة عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يصطفي سيدنا موسى ويكون هو كليم الرحمن. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. جري لما شاف العصاية تتحول لثعبان، وحتى ما بصش ما رجعش تاني. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وكأن يعني الآية دي هي يعني عنوان لحياتنا كلها. أقبل على العبادة، أقبل على الله، أقبل على الدعوة. اللي مع ربنا ما بيخافش أبدا، ما فيش قلق، ما فيش اضطراب، ما فيش خوف. يعني ممكن يكون كم المخاوف الواحد عايش فيها، ولكن أقبل ولا تخف، اللي مع ربنا مؤمن. وهنشوف بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يكلمه وهو بيقول له رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له في الآية 35 كلام عجيب جدا، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، هنجعل لكم سلطان فلا يصلون إليكما، مش هيصل إليكم، انتم هيبقى معكم حجة عظيمة جدا، مش هيصل إليكم بسوء، ده انتم رايحين هتدخل فرعون انتوا الاثنين بس وسط الجنود ووسط الهيلمان ده كله. بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. كلام القوي سبحانه وتعالى، انتوا لا تغلبوا. ولما نشوف بعد كده كلام سيدنا موسى مع فرعون، ان هو جه ودعاه، وحتى من الصور الاخرى ان سيدنا موسى لما جه يكلم فرعون كلمه بمنتهى القوه. سيدنا موسى حتى بشوف ايات في سوره طه، سيدنا موسى بيقول له ايه؟ بيقول له والسلام على من اتبع الهدى، يعني اللي هيتبع الهدى هو ده اللي عليه السلامه. كلام في منتهى القوه. وبيقول له ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، ده اللي هيكذب وتولى ده عليه عذاب. لما تشوف القوه اللي بيتكلم بيها سيدنا موسى، اقبل ولا تخف انك من الامنين، في وسط الهيلمان والقوه بتاعه فرعون بيتكلم بالكلام ده كله. ولما نشوف فرعون لما استكبر، ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه ايه؟ وما نشوف برضو كلام سيدنا موسى واسباب ما برضو في مره تانية كان سيدنا موسى كان فرعون كان هيقتله، قال فرعون ذروني اقتل موسى فليدعو ربه واني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض فساد. اللي عمله ايه سيدنا موسى؟ اني عذت بربي وربكم من كل متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. ان علاج الخوف الاستعاذه بالله والاستعانه بالله، استعن بالله، اقبل ولا تخف، استعذ بالله. بيجي نشوف بقى ربنا عمل له ايه لما كان هيقتله، من ايات سوره غافل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، واحد جه دافع عنه من قوم فرعون زي ما امراه فرعون دفعت عنه وما خلتهمش يقتلوه، قالت قره عين. فاللي مع ربنا اقبل ولا تخف. شوف ربنا في الاخر فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين، فانظر كيف كان عاقبه الظالمين، شوف حصل فيهم ايه، وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، ائمه يقتدى بهم في اهل الكفر والفسق ليوم الدين. ناس يعني كل تلاقي زي فرعون دايما ايه بيضرب المثل بفرعون. ربنا في اول السوره قال لك على ايه؟ على ائمه نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. في ائمه للخير وفي ائمه للشر، ائمه للنار، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. بعد كده كلام بقى تعقيب لله عز وجل، كلام موجه النبي صلى الله عليه وسلم من اول ايه 44، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. كلام كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم، طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسليه النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي للايه 57 كلام وقالوا ان اتبع الهدى، كلام من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ان اتبع الهدى معك، ان هم عارفين ان هو هدى قريش، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ده احنا لو دخلنا في الدين هنتبهدل، الناس هيقتلونا، ده الناس هيأسرونا، ده الناس هينهبونا، خوف على الامن. ربنا بيخبرنا بعدها اولم نمكن لهم حرما امنا، ربنا هو اللي امن هذا البيت، يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، امن ورزق ولكن اكثرهم لا يعلمون، واعترافهم بان هو الهدى. وربنا بيقول لنا وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، اللي هتلهيهم معيشتهم عن الايمان، عن قيمه الايمان، هم دول اللي هيهلكوا. مش بأسباب الأمن ولا بأسباب الرزق، لا، الموضوع موضوع إيمان. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ربنا بيعرفنا قيمة عاملة إزاي، قيمة الإيمان وقيمة الكفر. وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. الأمر الثاني موضوع الدنيا وموضوع الرزق، إن اللي هتعطوه اللي هتاخدوه ده من أموال وبنين، وده كله ده متاع الحياة الدنيا، ده زينة يتزين بها، وما عند الله خير من وأبقى الجنة. تدبروا، أفلا تعقلون؟ أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه؟ إيه هو الوعد الحسن؟ الجنة. فسبحان الله، هو ده قيمة. فلما تيجي تشوف بقى الدنيا والرزق، الاخترار بالدنيا كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، موضوع مش كده. وهنشوف بعد كده بقى ازاي موضوع بقى الرزق وموضوع الفلوس وموضوع الدنيا في قصة قارون، الخوف من الرزق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان معاه مفاتيح بتاعته، كانت الرجالة بتشيلها، رجالة أقوية يشيلوها، المفتاح بس بتاع الخزنة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كلام عشان يذكر قارون، ولكن قارون بغى، قال إنما أتيته على علم، ده أنا اللي عارف، ده أنا اللي جامد، ده أنا اللي جايب الفلوس دي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. ناس اتغرت، وكتير مننا في الدنيا بيشوف كده، ده فلان عنده عربية يا ريتني عندي زيها، يا ده فلان عنده فيلا يا سلام لو عندي زيها، شوف فلان مش عارف عنده كم أرض مش عارف كم فدان. هي دي الزينة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، يا ريتنا عندنا زيه، يا ريتنا عندنا فلوس زيه، يا ريتنا عندنا فلوس في البنك وفلل وعربيات، إنه لذو حظ عظيم. ده إيه ده؟ ده ذو نصيب عظيم جدا من الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، لا موضوع مش كده، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصبر. الموضوع مش كده. فخسفنا به وبداره الأرض، ربنا سبحانه وتعالى خسف بي وبداره الأرض، مش بي بس، لا وبداره بأسباب اللي فيها فلوسه، لا ده هو وفلوسه مش عايزينهم. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، فيش حد هنصرك من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولوا إيه، يقولون وكأن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا، ده احنا لولا ربنا من علينا لخسف بنا، ده احنا كان هيبقى معنا فلوس دي كلها. أصبحت المال والمادة والرزق اللي هو بعيد عن الإيمان أصبح ده سبب من أسباب الهلاك، لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها، دي بقى العبارة، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي دي العاقبة للمتقين بس. وتختم يعني القصة، من جاء بالحسنة، اللي هيحافظ على الحسنة، مش اللي هيعمل الحسنة، لا اللي هيحافظ على الحسنة من رياء من سمعة، اللي هيجي ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحسنة سليمة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي الآخر آخر صفحة، إن الذي فرض عليك القرآن، ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والتمسك به لردك إلى معاد، وعد ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان الوعد في الآخرة أو سواء كان الوعد إن النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع تاني مكة، لردك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، هو ده المعيار، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، لا إله إلا هو، لا إله، يعني حتى في اللغة يقول لك إيه، ولها الفصيل اللي هو ابن الناقة، يعني إيه ولها الفصيل، يعني بيبقى عايز يقعد يبكي وبيقعد يعيط وبيقعد يصرخ لما بيبعدوه عن أمه، بيشتاق لها، محتاج لها، هو ده إحساسنا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لما نيجي نطلع كده في أواخر في سورة القصص، الواجبات اللي ممكن نعملها، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أعمل إيه؟ لما يجي سيدنا موسى كان بيقول استعينوا بالله واصبروا، سيدنا موسى في سورة الأعراف، الاستعانة بالله، استعانة بالله على طلب الرزق، الاستعانة بالله في كل أمور الدنيا، الاستعانة بالله في أن أنا أخذ خطوات، أقبل ولا تخف، أخذ خطوات في الدين، ما أخافش، ما أخافش على أمن، ما أخافش على رزق، لأن الأمر بيد الله عز وجل. أستعيد بالله، استعاذ بالله من كل ضرر، التجئ إلى الله عز وجل، فأنا أستعين بالله وأستعيذ بالله، ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر خلصان. في بس أمر يعني كنا عايزين ننوه عليه، امبارح يعني كان في آية قالت في الدرس بتاع امبارح في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد فقم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. بس حبينا ننوه إن الآية دي كانت يعني نزلت بأمر المنافقين، ده كان كلام المنافقين يعني إن هم كانوا بينكروا وبيسخروا من إيه من القرآن، وكانوا إيه يعني يسألوا يعني بعضهم هل يراكم من أحد فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس، فربنا بيقول لنا صرف الله قلوبهم عن الهداية وعن الخير وخذلهم بده. بس حبينا بس ننوه لأن إيه تصحيح يعني كان قيل يعني بالأمس، ربنا يغفر لنا ويتقبل منا ومنكم جميعا. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، لو حد عنده أي سؤال ممكن يبعت على الجروب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.